عن وعي وجيت عقد وياك جينا عن وعي وجيت عقد وياك جينا من طلع ارواحنا على جفوف دينا ومن طلع ارواحنا على جفوف دينا ما حد تردد ولا شك بيقينا احنا شفنا صورتك صورتنا بينا احنا شفنا صورتك صورتنا بينا ايه عن وعي وجيت عند وياك جينا ومن طلعنا ارواحنا على جفوف دينا وما حد يتردد ولا شك بيقينا احنا شفنا بصورتك صورتنا بينا احنا شفنا احنا شفنا بصورتك صورتنا بينا اه نور الله بوصفك ويهابك الشفك نور الله بوصفك ويهابك نورك نور الله بوصفك ويهابك يا وارث المختار يا حسين ذول احنا هلا هلا صفنا صفنا جدابك ذول احنا جدابك آه شباب وين صوتك ها هلا ذول ذول هلا الى خادم اهل البيت سيد سعيد الصافي الرميدي يا حسين الضامن حبك نجاته يعتبر ميلاده في ساعة مماته وليبيع بذلته عزة حياته يبقى كلمة عرب حلوق الشماته يبقى كلمة عرب حلوق الشماته الله يا الوالي واتبعك مستلهم اطبعك يا الوالي واتبعك مستلهم اطبعك لا ما يمسنا العار يا حسين ذول ما سمعك احنا في الدمار آه. يا حسين وصل كرار يا حسين لك أطي احنا في سمعة سمعة احنا في الدمار قالوا تعرف الزلم لو جربيتها قالوا تعرف الزلم لو جربيتها والتجارب هوكيتها هم انصارك يا ابو يما شفيتها بين يديك الموتى يا حسين امنيتها بين يديك الموتى يا الله والصادق بعهده ما يخلف بوعده والصادق بعهده ما يخلف واللي يشهد الجبار يا حسين ذولا احنا في الدمار هلا ذولا احنا في الدمار يا حسين منك ريد انسحابه الى خادم اهل البيت سيد سعيد الصافي يا حسين منك ريد انسحابه لما نتسأل العرب شنه جوابه يا حسين المنك ريد انسحابه لما نتسأل العرب شنه جوابه للرسول اش يعتذر ساعة حسابه احنا لك يا ابن الوصي خير الصحابة احنا لك بليل وصخر الصحابه الله ما ننسحب خطوه كل احنا لك فدوه ما ننسحب خطوه كل كالصدا واروع مثل عن الشهامه اسمع كالصدا واروع مثل عن الشهامه وبوفاهم نعبلا صار النشامه للفرح تعلى على كل شفه ابتسامه وبقصصهم للفخر لاحت علامه وبقصصهم للفخار اي صحاب يا قائدنا باكر تشاهدنا صحاب يا قائدنا باكر تشاهدنا صحاب يا قائدنا باكر تشاهدنا صحاب يا قائدنا باكر تشاهدنا صبحي خلق الهلا وحق والعزجية ما حد يوصل خيام الفاطمة ما حد يوصل خيام الفاطميه ما حد يوصل خيام الفاطميه اي جينا لحراستكم واجبنا نخدمكم جينا لحراستكم واجبنا نخدمكم نفديكم الاعمار يا ذوله صفينا جدامك صفينا جدامك دولاحنا خدامك يا خير وصل كرام يا خير إليك أنصار دولاحنا خدامك دولاحنا خدامك كل شخص فارس شهم بيه الكفاية كل شخص فارس شهم بيه الكفاية بالحروب يتسابقون على المناية بالحروب يتسابقون على المناية والهم بدم الوفا مصبوغ راية والهم بدم الوفا مصبوغ راية مهدوا طول الزمن درب الضحايا مهدا وطول الزمن درب الضحايا منهم تعلمنا نرخص نزف دمنا منهم تعلمنا نرخص نرخص نزف دمنا كل ما تمر أدوار يا حسين ظلا ظلا في الدمن صفينا جدا